لازلنا مع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه هذا الأدب المفرد، ومع أبواب في صلة الرحم وما يجب فيها وما جاء في فضلها، وأيضا ما جاء في الترهيب من قطعها وعدم وصلها. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذلك الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت ترجمة باب اسم قاطع الرحم. ذكر المصنف رحمه الله ذلك الحديث الصحيح الذي رواه في مصنفه هذا، ورواه أيضا في الجامع الصحيح وغيره من الأئمة من أئمة الحديث. هذا الحديث هو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأجلاء الذي كان له علم ومعرفة بالأنساب، وهو من سادات وأشراف قريش. يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث كما يظهر فيه ترهيب وتحذير شديد لقاطع الأرحام الذي لا يصل رحمه، وفيه بيان عظم العقوبة، بيان عظم عقوبة القاطع لرحمه. هذه العقوبة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وفي بعض الألفاظ: لا يدخل الجنة قاطع. ولا شك أن هذا الحديث بلفظ قاطع رحم يشرح هذا اللفظ، حتى قال سفيان بن عيينة: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم الذي يقطع رحمه. فهذا الحديث فيه بيان أن من الأسباب التي تحول وتمنع العبد من دخول الجنة قطيعة الأرحام، وكفى به ترهيبا وتحذيرا. إذ مثل هذا العمل أو هذا أو هذه المعصية أو هذا الإثم إذا تلبس به الإنسان مع قيامه بالأمور الأخرى بسائر العبادات التي أمر الله عز وجل، فإنه إن استهان به ولم يعبأ به ولم يكترث به كان مانعا له من دخول الجنة. فقطيعة الأرحام من أسباب عدم دخول الجنة. والإنسان في الحقيقة ما يريد من هذه العبادات ومن التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات واجتناب المعاصي إلا ليدخل الجنة. الجنة هي غاية الغايات، غاية الإنسان في تحقيق العبادة أن يدخله الله الجنة. أما إذا كان يعبد الله عز وجل ثم بعد ذلك يرى أهل الصلاة ومن قام بهذه العبادة قد جوزي بأحسن الجزاء وأدخله الله الجنة وهو قد حرمه منها، فهذا ينبئ عن خسارة فادحة وعن مصير مشؤوم. كيف أن الإنسان ينفق ساعات وسنوات وأوقات من عمره وهو يعتقد أنه يطيع الله عز وجل وأنه يتقرب إلى الله عز وجل، ويكون المصير وتكون النهاية أنه يحرم من دخول الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أن من الأسباب المانعة من دخول الجنة قطيعة الأرحام، كما بين الله سبحانه وتعالى أن من أسباب دخول النار، وأيضا من الأسباب التي تجلب للعبد سخط الرب سبحانه وتعالى وغضبه ولعنته وطرده من رحمته هو قطيعة الأرحام، كما قال الله عز وجل في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لها نعلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ففي الحديث أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وهذه الآية تدل أيضا على هذا المعنى، لأن الإنسان إذا لم يدخل الجنة أين يكون مصيره؟ مصيره النار، لأنه في القيامة لا يوجد إلا جنة وإلا نار، لا ثالث لهما، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو فريقان، إما أن تكون من أهل اليمين وإما أن تكون من أهل الشمال، إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل النار. فهذه الآية التي في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا كان جزاؤهم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله. واللعنة تعني الطرد من رحمة الله عز وجل، الإبعاد من رحمة الله عز وجل، فلا يرحم هذا القاطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن قاطع الرحم الله سبحانه وتعالى أعد له عقوبتين: عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. وسيتكلم المصنف بعد باب أو بعد بابين عن عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، ما يصله من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ولهم سوء الدار وهي النار والعياذ بالله. فما جاء في هذين الآيتين هو معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا حرم من دخول الجنة معناه أن مصيره سوف يكون إلى النار. لكن هنا لابد أن نبين هذا الحديث وما جاء في معناه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، بين أيضا في حديث أخرى أن بعض الأعمال التي نهى الله عز وجل عنها قد تكون سببا في دخول العبد نار جهنم، كالنمام القتال الذي يسعى بين الناس بنقل الكلام له أو إليهم على جهة الإفساد لا على جهة الإصلاح، لأن الذي ينمي بين الناس الخير من أجل أن يصلح بينهم هذا يسمى نمام. أما الذي ينقل الكلام بغية وإرادة الإفساد بينهم وإشعال نار العداوة بينهم أو بينهما فهذا لا شك أنه نمام، والنمام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، كذلك القاطع لا يدخل الجنة. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، هذا الحديث يحمل على فهمين: الأول يحمل على من استحل هذا العمل وهو قطيع، يعني يستحله يعني بلا سبب ولا شبهة مع علمه بالتحريم، يعني يعلم هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وأن كل من قاطع رحمه فقد عصى ربه، لأن الله عز وجل أمر بوصل الأرحام، يعلم هذا ولكن هو يستحله، يقول هذا لا قيمة له، كوني أصل أو لا أصل هذا ليس فيه شيء ولا يترتب عليه عقوبة ولا إلى غير ذلك، يستحله يعني يجعله حراما هكذا، يعني يجعله حلالا بالنسبة إليه لا يعتقد أنه حرام. فقد يحمل هذا الحديث على هذا المعنى، يعني على الوجه الأول أنه إذا استحله إذا اعتقد أن قطع الأرحام ليس من المعاصي والذنوب التي نهى الله عز وجل عنها، ويقول أن الأمر ليس فيه أي شيء، ليس عنده سبب لا عذر ولا شبهة، وهو عالم بالتحريم بشرط أن يكون عالم بالتحريم، فهذا لا شك أنه لا يدخل الجنة، هذا كافر، لأن الذي يستحل ما حرم الله عز وجل، يستحل المعاصي أو يحرم ما أحل الله عز وجل، هذا استئثار على الله عز وجل وتألم على الله عز وجل. ولهذا كان العلماء يحتاطون في مسألة الحلال والحرام، فلا يقولون هذا حلال وهذا حرام إلا إذا تبين لهم الدليل الصحيح والصريح، إما من الكتاب وإما من السنة. ولهذا يؤثر عن كثير من سلف هذه الأمة من علمائها الأخيار الأبرار أنهم كانوا إذا لم يتبين ولم يكن عندهم دليل ناطع على تحريم شيء يقولون يعني عبارة أخرى بدل هذا حلال وهذا حرام، قالوا لأن التحليل والتحريم هو بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لا أحد غيره. وإذا قال العالم هذا حلال وهذا حرام فإنما هو ينقل عن الله وينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو موقع عن الله أم موقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان الأئمة الأخيار يقولون في أمر إذا لم يتبين له به دليل يقول هذا لا يعجبني، هذا أكرهه، هذا لا بأس به، أو هذا فيه بأس، فكانوا يحتاطون في مثل هذه الأمور. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع من حيث الظاهر فهو معلوم أن الإنسان إذا كان يستحل ما حرم الله، يعني ما حرمه الله يجعله هو حلالا، يقول لا بأس بفعله ولا يلحقك فيه ذنب ولا إثم ولا عقوبة لا دنيوية ولا أخروية، الذي يستحل المعاصي ويستحل ما حرم الله عز وجل هذا كافر باتفاق العلماء، كافر باتفاق العلماء، والكافر لا شك أنه يخلد في نار جهنم. فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. هذا تفسير أول. هناك تفسير ثاني وهو الذي ذهب إليه جل العلماء، لأن مثل هذا الحديث لا يتناول الكفار من حيث يعني أن مشكلتهم في مسألة صلة الرحم أو قطعها، لأن مثل هذه الأحاديث يخاطب بها من؟ يخاطب بها أهل الإيمان المسلمون. المسلمون لما جاءت هناك أحاديث ونصوص ترغبهم في صلة الرحم، جاءت أيضا نصوص ترهبهم وتخوفهم وتحذرهم من قطع الأرحام حتى ولو كانت ثمة أسباب. هذه أحاديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، هذا من أحاديث الصحيح. قال العلماء لا يدخل الجنة قاطع بمعنى لا يدخل الجنة هذا القاطع مع من يدخلها من السابقين الأولين، بل يؤخر دخوله إلى الجنة حتى ينال قدره من العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى أنه لا يدخل الجنة قاطع، لأنه إذا أتينا إلى واقع الناس تجد الرجل ربما يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويأتي كثير من الطاعات لكنه مفرط في هذا الجانب، مقصر أشد التقصير، لا يصل رحمه يقطع رحمه، قد يكون لسبب وقد لا تكون ثمة أسباب يقطع رحمه، فكيف نقول أنه لا يدخل الجنة مع العلم أن الإنسان أحيانا قد يفعل أكبر من هذا الذنب من حيث الإثم ومن حيث الوعيد ومع ذلك لا يكون مصيره النار. لكن يحمل هذا الحديث على ماذا؟ يحمل على أنه لا يدخل قاطع الرحم الجنة أول ما يدخلها الداخلون، يعني لا يدخلها ابتداء. قال يأتي يوم القيامة وهو قاطع رحمه ويقال ادخل الجنة، قال لا يدخل الجنة، يدخل الناس وهو يؤخر. ولهذا كلام النووي هذا القول الثاني لابد أن يكون به تفصيل. ولهذا قال العلماء حتى يتبين هذا المعنى المراد، قالوا دخول الجنة، دخول الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ثوابا للطائعين للمستجيبين له، دخول الجنة يكون على وجهين. هناك الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، الذين يدخلون الجنة يوم القيامة، هناك ما يسميه العلماء بالدخول المطلق، يعني يدخلون أول ما يدخلون الجنة ما يكون عندهم عذاب، ما يعذبون كالأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والعباد، لا والمجاهدون وغيرهم كثير يدخلون الجنة ابتداء، ويوجد من يدخل الجنة من غير حساب وهم 70,000 من هذه الأمة، وعكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه منهم يدخلون الجنة من غير حساب. إذا كانوا لا يؤثبون من باب الأولى أنهم لا يعذبون ولا يدخلون النار، فيدخلون النار ابتداء. ولكن ثمة طوائف من هذه الأمة ممن أحسن قد لا يدخلون الجنة ابتداء، ولهذا قالوا الدخول الأول يسمى الدخول المطلق وهو الذي لم يسبق بعذاب، أما النوع الثاني من الدخول إلى الجنة وهو مطلق الدخول، مطلق الأول الدخول المطلق والثاني مطلق الدخول. ما معنى مطلق الدخول؟ بمعنى أنه يدخل الجنة لكن بعد أن ينال قدره من العذاب الذي قد يقدره الله عز وجل، بمعنى أنه إذا لم يدخل مع أول الداخل أين يبقى؟ لابد أن يمر بالعذاب وأن ينال قدره من العقوبة، يعني يؤخر دخوله. إذن فهناك الدخول المطلق وهناك مطلق دخول، وهذا الثاني مطلق الدخول هو الذي جاء الحديث للكلام عنه، أي أنه لا يدخل الجنة هذا القاطع إلا بعد أن ينال قدره من العذاب، أي أن الله سبحانه وتعالى يؤخره، أن الله عز وجل يؤخره ويمنعه من دخول الجنة مع الداخلين الأولين، فيحرم من هذا الفضل، يحرم من هذا الفضل. لكن هنا قد يقول قائل: هل هذا الدخول الذي سميناه مطلق دخول هل هو على الإطلاق أم هو مقيد؟ بمعنى هل كل قاطع، كل قاطع لرحمه لا بد أن يعاقب العقاب، بمعنى أن يدخل نار جهنم ثم بعد ذلك يدخل الجنة، أم أنه قد يغفر له فلا يدخل النار أصلا؟ أجاب العلماء قالوا أن هذا مطلق الدخول ليس على الإطلاق بل هو أيضا مقيد. لماذا نقول مقيد؟ لأن قول الله عز وجل في سورة النساء يدل عليه، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية ماذا أفادت؟ أفادت أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب التي ما دون الشرك، الشرك الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله للإنسان إذا لم يتوب منه، أنا أقول إذا لم يتوب منه، أما الإنسان إذا كان مشركا ثم تاب من الشرك الله عز وجل يتوب عليه، من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، كذلك الكافر إذا تاب من كفره تاب الله عليه. لكن لو أن المشرك أشرك بالله عز وجل شركا في ألوهيته في عبوديته في ربوبيته، الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ذلك الشرك، لا يغفر له ذلك الشرك إذا لم يتوب منه. إذن هذا مطلق الدخول الذي قلنا أن قاطع الرحيم لا يدخل الجنة ابتداء، هل يعني هذا دائما على الإطلاق؟ بمعنى أنه لا بد أن ينال عقابه قبل أن يدخل الجنة؟ نقول لا، لأن هذه الآية تدل على أن الله عز وجل قد يغفر له، الله عز وجل قد يغفر له حتى هذا قاطع الرحيم، الله سبحانه وتعالى يحاسبه، فإن شاء أن يغفر له غفر له وأدخله الجنة ولم يدخله النار، وإن شاء حاسبه وعذبه على هذا العمل على قطعه للرحم وعلى أعمال أخرى ورجحت سيئاته على حسناته كان من أهل النار. والله سبحانه وتعالى إن فعل هذا بالعبد فلم يوقع عليه الظلم، يعني هذا هو مقتضى العدل، لكن إن عفى الله عز وجل عنه هذا فبمنه وكرمه، ولهذا الله سبحانه وتعالى إن عاقب المسيء فهذا بأجله ولأجله جل وعلا، وإن عفى عنه وسامحه فهذا من فضله وكرمه جل وعلا. لكن هنا يرد إشكال، يرد إشكال، قلنا إذا قلنا بأن قاطع الرحم، قاطع الرحم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، وأنت تقول أو أن العلماء، لست أنا الذي أقول، العلماء يقولون بأن هذا الإنسان يمكن قاطع الرحم يأتي يوم القيامة يدخل الجنة لكن بعد أن يدخل النار. نقول نعم هذا يصدق عليه لأنه قاله لا يدخل الجنة لكن باعتبار الابتداء، لكن باعتبار النهاية سوف يدخل الجنة إذا كان من الموحدين، لأن أهل التوحيد من هذه الأمة وإن كانوا من أهل الكبائر لا يخلدون في نار جهنم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على خلاف ما يقوله الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وأن أهل الكبائر من هذه الأمة مخلدون في نار جهنم كما يقولون وبئس ما يقولون. لكن لو أتينا إلى القول الثالث الذي قلناه بأن هذا الإنسان ممكن يكون قاطع الله لرحمه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد يغفر له الذنوب، إذن تقول ما فائدة هذا الوعيد المذكور لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحمه ثم قد يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يدخل أصل النار بل يدخل الجنة؟ العلماء أجابوا على هذا بجواب، قالوا أن هذه المشيئة كون الإنسان يتكل على عفو الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يعلم هل يغفر الله تعالى له أم لا يغفر له، فلهذا هو تحت مشيئة الله عز وجل. إذن الخطر محقق والوعيد محقق، ولا يتكل الإنسان فقط على عفو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يؤاخذ العبد وقد أخبره بكتابه بأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه يحاسب على الصغير والكبير، وأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل كما قال الله عز وجل عن الكفار يوم يأتون يوم القيامة يعرض كتابهم فيقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله عز وجل أحدا لا من المؤمنين ولا من الكفار. فإذا كنت تعرف هذا أيها العبد فينبغي أن تعلم أنك في خطر، فلا تقول يعني اتكالا على هذه النصوص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تقول أن الله عز وجل قد يغفر لهذا الذنب وأكون من أهل الجنة، لأنه قد يؤاخذك على هذا الذنب وعلى هذه الخطيئة وتنال قدرك من العذاب، وأن لك أن تصبر على عذاب النار يوم القيامة وأنت ترى أقرانك وترى إخوانك وترى أصحابك في جنات النعيم يتنعمون. ولهذا لابد الإنسان أن يكون على حذر وليجعل هذا الحديث العظيم لا يدخل الجنة قاطع رحم يجعله من أهم الأولويات في اجتنابه للمعاصي والنواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. من فوائد هذا الحديث يظهر أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم ليست من صغائر الذنوب من الكبائر، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر. الصغائر قد تغفر وتمحى بسبب ما يأتيه الإنسان من الأعمال الصالحة، يتوضأ تذهب هذه الذنوب، يذهب إلى المسجد تذهب هذه الذنوب، يستغفر الله تذهب هذه الذنوب. لكن الكبائر لابد لها من توبة، ولابد لها من توبة صادقة، من إقلاع عن الذنب، من ندم عليه، من عقد العزم على أن لا يعود إليها. ولهذا قالوا لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستغفار مع إصرار. إنسان يعنش الذنب الصغير ويصر عليه يقول هذا الذنب صغير ليس به شيء، لا، لأن الذنب الصغير يعني إذا وضب على الإنسان وأصر عليه أصبح بعد ذلك كبيرا، الصغيرة تقود إلى الكبيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب يعني ما يحقره الإنسان من الذنوب. قال كمثل قوم جاءوا بحطب وأنضج خبزته، جاء هذا بعود وجاء هذا بعود حتى أنضج خبزته، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، هكذا قال الرسول محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه، حتى كان أنس بن مالك يقول والله إنكم لتعملون، وهذا قاله زمن السلف الصالح يوم كان التابعون يعيشون مع الصحابة، قال والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني صغيرة، أشياء صغيرة هي مثل الشعر في دقته، كنا نعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كنا نعدها من الكبائر، الإنسان يعلم. والكبيرة أيضا إذا أتاه الإنسان لا يقول أنها بالاستغفار تذهب، نعم الإنسان بالاستغفار تذهب الذنوب، ولكن ذلك الاستغفار الذي يكون بمعنى التوبة الذي يصحبه ندم الذي يصحبه إقلاع يصحبه عقد العزم على ألا يعود بذلك الذنب. فهذا الحديث يبين أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ما الدليل على أنها من كبائر الذنوب؟ لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليها عقوبة أخروية غليظة وهي عدم دخول الجنة. عدم دخول الجنة. وقد عرف العلماء الكبير بأنها كل ذنب ختمه الله تعالى إما بلعنة أو غضب أو نار أو وعيد. فكل ذنب الله سبحانه وتعالى يرتب عليه أحد هذه الأمور الأربعة اعلم أنه من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى أمر باجتناب كبائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفير السيئات لا يكون إلا باجتناب الكبائر. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل رتب عليها على فعلها عقوبة غليظة يوم القيامة وهي الحرمان من دخول الجنة. وقد تكلمنا فيما سبق بما تحصل القطيعة. بما تحصل القطيعة كيف يعلم الإنسان أنه قاطع للرحم؟ احنا تكلمنا قلنا أن صلة الرحم تكون بأشياء كثيرة فهي أنواع. والصلة هي أن توصل إلى أقربائك. الرحم ليس فقط يعني القرابة الذين يرثونك أو ترثهم. والرحم ليس هم المحارم يعني الدائرة الصغرى من العائلة، بل كل ما يربطك معهم علاقة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام وأبناء الأعمام والأخوال وأبناء الأخوال والعمات وأبناء العمات، هذا كله من الرحم. هذا كله من الرحم. أما مثلا أقارب الزوجة هذا ليس من الرحم. أقارب الزوجة ليس من الرحم، وأقارب الزوج بالنسبة للزوجة ليس من، لكن أولادهم بعد ذلك يكثرون من الرحم. فصلة الرحم تكون كما قلنا بأشياء كثيرة، تكون بالسلام، تكون بالكلام، تكون بالزيارة، تكون بإيصال المال، تكون بالدعاء، تكون بطلقة الوجه، تكون بالاتصال، تكون بالزيارة، تكون بكف الأذى، أنواع كثيرة. وهذه يعني صلة الرحم أنواعها ليس لها ضابط الشرع، قد تفعل كذا وكذا حتى تكون واصلا لرحمك. بل أي وسيلة اتخذتها لصلة الرحم فهي نافعة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على الأسهل، فمثلا لا يصل أقاربه إلا بالكلام معهم عبر الهاتف فقط، وهو لا يزورهم لا في دارهم ولا يتفقد مريضهم ولا يسأل عن أحوالهم، لا سيما إن كان صاحب مال وكان ميسور وكان أهله وقرابته ورحمه كانوا فقراء، فهنا يجب أن يصلهم. فصلته لهم تكون بما لا تكون بالمال لأنها أنفع، والله عز وجل أعطاه وهم قد حرموا هذا المال. لكن لهذا اختلف العلماء، قالوا متى يكون الإنسان قاطعا لرحمه. الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله يقول لا يكون قاطعا لهم، يعني يكون قاطعا لهم إذا أساء إليه. إذا أساء إلى رحمه هذه قطيعة. وغيره من العلماء قال لا، قال بمجرد أن يترك الإحسان إليه. لأنه كما في الدرس الماضي إن تذكرون أن القاطع على ثلاثة، أن الناس بالنسبة لأرحامهم على ثلاثة، هناك واصل لرحمه يصل رحمه، وهناك قاطع لرحمه بدون إساءة يقطع رحمه لكن لا يسيء إليه، يعني يظهر فقط لكن لا يسيء إليه، لا يتكلم فيهم ولا يعني يجرهم ولا يتكلم فيهم كلاما قبيحا، لكن هذا يدخل في معنى القاطع حتى ولو أنه لا يسيء إليه. وهناك النوع الثالث وهو القاطع الذي يسيء إليه، يقطعه ومع ذلك يسيء إليه. لا شك أن هذا الأخير أشد، لأن كونه يقطع معصية ويسيء إليه معصية ثانية. إذن قال العلماء القاطع الذي جاء فيه الوعيد الذي ذكرهم أنهم لا يدخل الجنة القاطع هو الذي يقطعهم بالهجرة بالمهاجرة، يعني لا يتكلم معهم، وبالبغي عليهم، وأن يمنعهم معروفه ومؤونته. هو عنده معروف وعنده مؤونة ولكن لا يوصلها إلى أقربائه وإلى رحمه المحتجب. ولهذا ذكر أحد العلماء يعني ضابطا مهما في مسألة قاطع الرحم، قال كيف يسمى الإنسان واصل لرحمه وقاطع لرحمه؟ قال هذا يرجع فيه إلى المألوف من الصلة. قال إذا كان الإنسان مثلا من عادته أنه يصل رحمه بالمال، كونه يعني هم فقراء وهو صاحب مال، فصلته للرحم تكون بالمال. وإذا كان المال لا يزال عنده، يعني لم يتعرض مثلا لإفلاس أو أنه أنفق المال في جهة أخرى، قال فيكون قطعه لرحمه بمنعه ذلك المال. لماذا؟ لأنهم ألفوا واعتادوا الصلة من هذا النوع. إذا كانت صلته للرحم مثلا عن طريق الزيارة، يزورهم يعني داير وقت معين يزوره إما في الأعياد وإما مرة في السنة أو مرة في الشهر، ثم بعد ذلك يقطع الزيارة وهو قادر على زيارته، هذا يسمى قطع. لكن كون الإنسان مثلا أحيانا ليس من العادة أن يزوره مثلا كل أسبوع، من العادة أن يصوم أن يزورهم كل شهرين، ما نقولش أن إذا لم يزورهم في هذه المدة يعتبر قاطع لهم، لأنه آلف أن يأتيهم مثلا كل شهرين أو يأتيهم مرة في السنة أو في أيام الأعياد في بعض المواسم. فالصلة كيف تضبط والقطع كيف يضبط؟ يضبط بمدى ما ألفه المتواصلة أو المتقاطعة. وعلى كل الإنسان يحذر من هذا الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال لا يدخل الجنة قاطع، لأن هذا الحديث يكفي في الترهيب. حتى لقد ذكر ابن بطال رحمة الله تعالى عليه في شرحه لهذا الحديث وهو من شرح الإمام البخاري من شرح صحيح البخاري، يروي عن بعض الصالحين عن أبي حجيرة أن رجلا أتاه وهو رجل عالم، فقال قالوا إني نذرت، يعني نذرت لله عز وجل أني لا أكلم أخي الأكبر، إني نذرت أن لا أكلم أخي، يعني هل أفي بنذر أم لا؟ ومعلوم أن الإنسان لا ينذر، يعني لا يعاهد الله سبحانه وتعالى على فعل المعصية، بل حتى على فعل الطاعة لا يجوز له، لأنها تصبح عبادة مقابل عوض. إن شاف الله تعالى مريضي فسوف أصلي كذا، إن أعطاني الله كذا فسوف أفعل كذا، كل معاوضة مساواة، هذا بطاعة فما يوقف المعصية. ينذر الإنسان لله عز وجل أن يعصيه، هذا لا يجوز، الوفاء بمثل هذا النذر لا يجوز أبدا. ولهذا لما جاء هذا الرجل إلى هذا العالم قالوا إني نذرت أني لا أكلم أخي، ماذا قال له هذا العالم؟ قال له إن الشيطان قد ولد له ولدا اليوم سماه نذرا، يعني هذا مولود الشيطان، هذا قول إني نذرت لله أن لا أكلم أخي، قال له الشيطان قد ولد اليوم ولدا سماه نذرا. ثم قال له اعلم أنه من قطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل حلت عليه اللعنة. ألم تقرأ قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فانظروا كيف كان السلف وكيف كان العلماء يرهبون من يأتيهم لأجل أن يجدوا عنده فتوى من أجل أن يقطعوا أرحامهم ومن أجل أن لا يصلهم. قالوا هذا لا يمكن أن يكون من نذر أبدا، وهذا الحديث مثل هذا لا يدخل الجنة قاطع. فيحاول الإنسان مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب ألا يقطع رحمه، وأن يجاهد نفسه وأن يحتسب في سبيل أن لا يقع في هذه المعصية، يحتمل حتى الذل ويحتمل المهانة ولو لاحقته من هؤلاء الأقارب الذين ربما قد يلحقونه بأذى أو بسب أو بتعيير، ولكن هو يفعل هذا لله سبحانه وتعالى حتى لا يكون ممن يدخل بمثل هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الثاني وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق، وهو الحديث الذي رواه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني فيجيبها أي يجيبها الله فيجيبها الله عز وجل: ألا ترضين أن أقطع من قطع وأصل من وصلت؟ هذا الحديث أيضا فيه ترهيب وفيه ترغيب أيضا، وإن كان ترهيب مقدم على الترغيب هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة، يقال هكذا شجنة وشجنة وشجنة بالحركات الثلاث لغة ورواية. إن الرحم يعني الرحم يعني صلة الأرحام، شجنة من الرحمن. الشجنة كما سبق الكلام عليها هي العروق المشتبكة، عروق الشجر أو جذور الشجر المشتبكة أو أغصان الشجر المشتبكة. والشجن جمع شجون، وهي طرق الأودية، ويقال الحديث ذو شجون. الحديث ذو شجون إذا كان يدخل بعضه بعضا. والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم شجنة من الرحمن ليس معناها أنها متعلقة بذات الله لها علاقة بها، وإنما المراد أنها من آثار الرحمة مشتبكة بها، فكأن الذي يقطع هذه الرحم منقطع عن رحمة الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل قال هذه الرحمة، الرحمة سجنة من الرحمن، بمعنى من يقطعها فهو مقطوع من رحمة الله عز وجل. فيكون المعنى إذا أردت يا عبد الله أن تصلك رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة تصل رحمك، أما إذا قطعت رحمك وهذه الرحم سجنة مشتركة بالرحمن سبحانه وتعالى، فاعلم أنك مقطوع عن الرحمة. وهذا حديث يدل على ما جاء في الترهيب من قطيعة الرحم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول يا رب إني ظلمت. الرحم تشكو إلى الله عز وجل، وفي هذا الحديث أيضا فيه أن الرحم تشكو إلى الله عز وجل، وأن لشكواها مقدارا واعتبارا عند الله عز وجل. إذا كانت هذه الرحم وهي ليست يعني جسدا وليست يعني شيء مجسم يتكلم، شيء معنى ومع ذلك يتكلم ويشكو إلى الله سبحانه وتعالى، يشكو حقيقة لا مجازا كما يقول العلماء، تشكو إلى الله تقول يا رب إني ظلمت، ظلمني الناس، إني قطعت، إني هكذا ذكر الحديث وحذف الخبر لتدل على أنه قد وقع عليها أنواع من الظلم والعدوان والبغي. إني ظلمت، إني قطعت، إني تشكو إلى الله عز وجل. ولا شك أن من يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ومن يقرأ باب الله عز وجل يشكو إليه ظلم العباد حتى ولو كان كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فقال الله عز وجل فيجيبها، قال الظلم فيجيبها، يجيبها الرب وهي تشكو: ألا ترضين أن أقطع من قطعت وأصل من وصل؟ هذه العبارة كما يقول بعض العلماء هي قد اشتملت على أبلغ ترهيب وأبلغ ترهيب، أصل من وصلك وأقطع من قطعك، مع أنه هنا بدأ بماذا؟ بدأ بالترهيب. فقال الله عز وجل فيجبه: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؟ لماذا بدأ بالترهيب قبل الترهيب؟ لخطورة الأمر. بل قد لا يوجد حديث في الترغيب والتخويف من قطع الأرحام من هذا الحديث. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني قاطع الرحم لو يتأمل هذا الحديث يعلم ما جاء من الوعيد في المتلبس بهذه المعصية وبهذا الذنب الكبير. الله عز وجل يقول لهذه الرحم: ألا ترضين أن أقطع من قطعت وأصل من وصلت. وهذا الحديث فيه من فوائد أن عذاب المرء قد يكون من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة. الله سبحانه وتعالى يلحق بالإنسان العذاب والعقوبة على قدر ما يكون عليه من العمل. لماذا؟ لأن هذه الرحم مشتبكة بالله سبحانه وتعالى، مشتبكة بالرحمن، بالرحمة، هي من أثار رحمة الله عز وجل، فمن قطعها فكأنه تسبب في قطع رحمة الله عز وجل عنه. فالحديث فيه أن العذاب الذي يقع على الناس إنما يكون على قدر أو من جنس عمله، فكما قطع رحمه يقطعه الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث أن شكوى الرحم لله سبحانه وتعالى من الظلم والقطيعة وأنها تتكلم مع الله عز وجل تكلما على الحقيقة ليس على المجاز، مما يدل على أن الأمر أخطر مما قد يستهين به إنسان. وهذا الحديث قد سبق الكلام عليه كما قلت في فضل صلة الرحم، فلا نعيد ما ذكرناه هناك. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث الثالث، وهو حديث سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ يعني لماذا كان أبو هريرة يتعوذ يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان والسفهاء؟ قالوا: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشي. يعني المغوي الإنسان الغاوي الهالك يطيعه الناس، والمرشد الذي يبين للناس صلاحهم ومنفعتهم ويدلهم إلى خير الدنيا والآخرة، هذا يعصيه الناس ولا يلتفتون إليه. وهذا للأسف الشديد يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان في تلك السنوات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنوات الخداعة. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون سنوات خداعة. قيل: وما علامة ذلك؟ كيف يعرف هذا؟ قال: هذه السنوات ينطق فيها الرويبضة. الرويبضة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الرجل التافه ينطق أو يتكلم في أمر العام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الأحوال في ذلك الزمان. قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. المعروف بالصدق يكذب بين الناس، والكذاب المعروف أحاديثه بين الناس كله كذب، ومع ذلك يصدق ويكون أولى الناس بالإمارة. فذكر البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. وهذا الحديث يعني هو موقوف عن أبي هريرة من كلام أبي هريرة، لكن هو في حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يمكن أن يتعوذ بشيء يعني هكذا من تلقاء نفسه بمجرد رأيه واجتهاده، بل لابد أن يكون قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ أصله من العوذ، من الاستعاذة، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام والرجوع إلى الله عز وجل والاستجارة بالله عز وجل. والإنسان ينبغي أن يستجير وأن يستعيذ وأن يلجأ وأن يستعين بمن؟ يستمع بالله، يستعين بالله عز وجل، ويستعيذ بالله من الشر الذي يلحقه. ولهذا جاءت استعاذته بالله عز وجل من أمور كثيرة. يستعيذ الإنسان من عذاب جهنم، ويستعيذ من عذاب القبر، ويستعيذ من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ من أشياء كثيرة. كان أبو هريرة من جملة الأمور التي يتعوذ بها من الله عز وجل، كان يتعوذ من إمارة الصبيان. الإمارة هي تولي الأمور، يعني أن يصير ولي الأمر، سواء كانت إمارة كبرى أو إمارة صغرى. يصبح الأمراء هم الصبيان، الصبي هو الصغير الذي يكون في سن الشباب، يعني إما أن يكون قد وصل البلوغ أو فاق البلوغ بقليل. صبي صغير يعني لم ينضج عقله ولم يكتمل حلمه، ومع ذلك يتولى الأمور الكبار والعظام ويتولى المسؤوليات. وكذلك السفهاء، السفهاء جمع السفيه، وأصل السفاهة هي الخفة والسخافة، والسفيه هو الجاهل، السفيه هو الجاهل. وقال: السفيه هو ضد الحليم، كما قال الحكيم: يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده إحراق وطينا. فقابل السفاه ماذا؟ الحلم. فكان أبو هريرة يتعوذ من صنفين من الناس الذين يتولون الأمراء وهم صبية صغار لم يكتمل عقلهم ولم تنضج آراؤهم، وكذلك من السفهاء، أناس جهال عندهم خفة، عندهم طيش، ليس عندهم رزانة العقول ولا استقامة النفوس ولا حصافة الرأي. ولهذا الإنسان لابد أن يقدر المسؤوليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من علامة الساعة أن يتولى المسؤوليات أناس لا علم لهم ولا عقل لهم ولا رأي لهم، أناس سفهاء أحداث الأحلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في بعض الأحاديث أنه سيتولى على هذه الأمة غلمة من قريش، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسماء، فكأن أبا هريرة لما سمع هذا الحديث ثم عاش إلى أن رأى بعض هؤلاء الأمراء في بعض الأمصار وبلدان المسلمين يتولون الإمارة. ولهذا روى قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا في الشام، يعني في عهد الخلافة الأموية، فإذا رآهم غلمانا حذاقا قال: لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قال: أنت أعلم بهم. قالوا: فلعل أبا هريرة رضي الله عنه يعني علم، كان يتعود من إمارة السفهاء والصبيان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، فقال مروان ابن الحكم من خلفاء بني أمية: لعنة الله عليهم غلمة. يعني يتولى الأمور أمور المسلمين ويتولى هذه المسؤوليات أناس لا علاقة لهم بالمسؤولية، لأن الأصل أن يتولى مثل هذه الأمور الإنسان الكامل المكتمل في عقله العالم الذي له دراية في الأمور، له علم شرعي، له علم بالسياسة التي من أجلها وضع لها. ولهذا يوسف عليه السلام لما قال للعزيز: قالوا اجعلني على خزائن الأرض، قال له: إني حفيظ عليك. لما طلب المسؤولية لم يطلب المسؤولية هكذا من أجل أن يلقب بالوزير أو أن يكون مسؤول كذا، وإنما طلب المسؤولية وهو أهل لها. ماذا قال له؟ قال كلمته: إني حفيظ عليك. ولهذا قال العلماء استفادة من هذه الآية أن الإنسان إذا لم يجمع بين أمرين لا يكون أهل لهذه المسؤولية، أن يكون حفيظ وأن يكون عليما. الحفيظ هو الذي لا يخون، ومعلوم إذا كنت أنت وزير المالية درهم قاعد في يدك، وإذا كنت خائن ما يمكن يعني أن تسير يعني هذه الميزانية والناس والوطن والبلد يستفيد منه. إذا لابد أن تكون حفيظ يعني مؤتمن، لا تسرح ولا تكذب ولا تخون ولا تغش، وأن تكون عالما جيد يعني تكون بصير بسياسة الصرف وكيف هذا المال كيف تحفظه وكيف تنفقه وأين تنفقه وكيف تنفقه، لأنك ليس أن تكون أمينا، جيب واحد ساقي زاهد وكذا واعطيه المال وقم يسيره وهو لا يدري، ممكن في صفقات يخسر فيها لأنه لا يعلم طريقة التجارة ولا يعني قضية المعاملة المالية. إذا لابد من توفر هذين، ولا شك أن مثل هذه الأمور لا تكون عند الصبي ولا تكون عند السادس، لا تكون عند السفيه ولا تكون عند الصبي. الصبي لم يكمل عقله، والسفيه أيضا جاهل عنده خفة وعنده طيش، ما يعرف أمور، ما يقدر الأمور حق قدرها. فلهذا كان أبو هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. ولهذا جاء بعد ذلك في الحديث قيل له: ما آية ذلك؟ لماذا كان أبو هريرة يتعوذ من ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. لأن إمارة الصبيان وإمارة السفهاء هذه وثيقة الصلة بماذا؟ بقطع الأرحام، وما هو عنها ببعيد. يعني كيف هذا الإنسان الذي يكون في مثل هذا العمر صبي وسفيه يهتم بالأرحام؟ فكأنه جعل علاقة في أن الإنسان إذا كان جاهلا وكان سفيها وكان صبيا لم يكتمل عقله لا يدري ما لصلة الأرحام من قدر من فائدة من منفعة تعود على الجميع. لأن في قطع الأرحام في الحقيقة تضييع لكل شيء. يعني هذا إذا مع أن الإنسان الواجب عليه إذا أراد أن يتولى أمور الأمة العامة أن يكون موفقا في الأمور الخاصة. أنت هل يستطيع مثلا الآن مدير مثلا أن تعطيه مثلا تسيير شركة كبيرة بطاقم من العمال والموظفين وهو عاجز على أن يسير يعني نواة صغيرة في بيته، لا يقدر على أن يقول لزوجته افعلي أو لا تفعلي، أو يقول لولده أجلس أو لا تجلس، هو مضيع للأمام الصغرى، مضيع لجماعته الصغيرة، كيف يوفق بأن يكون على رأس الأمة؟ ولهذا الصلاة دائما يبدأ بالنفس ثم ينتقل إلى الأسرة الصغيرة ثم يمشي بعد ذلك إلى أن يصل ويعم جميع المجتمع. فكأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان، يقول إذا كان يعني هؤلاء لا يصلحون فمن باب أولى أنهم لا يصلحوا لشيء آخر. فلو كانوا يعني يعرفون ما معنى صلة الأرحام وكيف يجب أن يصل الناس بعضهم بعضا لما وصلوا إلى مثل هذا هذه المسؤولية لتوليها. هذا الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه في موضوع اسم قاطع الرحم. وهذا الاسم المذكور في الحقيقة هو عقوبة أخروية، لكن بعد هذا المصنف ماذا قال؟ قال باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، وهذا مما يدل على أن هذه المعصية كبيرة من الكبائر، لأن الله عز وجل رتب لها عقوبة أخروية وهي عدم دخول الجنة، ورتب عليها ماذا؟ عقوبة دنيوية. قاطع الرحم الله سبحانه وتعالى عجل له العقوبة في الدنيا. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له، ويقرأ كلام مع ما يدخر المبني المجهول في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. فالمؤلف رحمه الله قال عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. العقوبة اسم من العقاب، اسم من العقاب، والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل من السوء. تقول أسلط عليك عقابا، لماذا؟ جزاء على ما ارتكب من قبيح أو سوء، هذه العقوبة. فيقال عاقبه بذنبه معاقبة عقابا، أي أخذه به. ويدل عليه قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابر. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح في العقوبة، قال العلماء هي الألم الذي يلحق الآثم مستحقا على الجناية، هي العقوبة أو الألم الذي يسلط على الجاني يستحق يعني العقوبة. وسميت العقوبة بهذا لماذا؟ لأنها تتلو الذنب، تتعقبه يعني تتبعه، إذا فعل الذنب جاءته العقوبة بعد ذلك، سميت عقوبة لأنها تتعقبه تأتي بعده. لكن العلماء بعض العلماء يفرق بين العقوبة والعقاب، يقول العقوبة ما يخص بالدنيا، ولهذا قال المؤلف عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، ولم يقل عقابه قاطع الرحم في الدنيا. أما العقاب فيختص بالآخرة، فالعقوبة تكون في الدنيا والعقاب يكون في الآخرة. لهذا المؤلف رحمه الله قال باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. وهذا يفيد أن من الذنوب ما له عقوبتين، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، ومن الذنوب من ليس له إلا عقوبة أخروية، ليس له عقوبة دنيوية. ولا شك أن الذنب الذي فيه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية هذا من أشد الذنوب ومن أعظمها. هذا الحديث رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصحابي الجليل المعروف نفيع بن الحارث، هذا أول حديث ذكره البخاري هنا في الأدب المفرد عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو من الصحابة الأجلاء الكبار، وروي له كثير من الأحاديث في الكتب الستة، وروى له البخاري وروى له مسلم وروى له أيضا المصنف هنا. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأجلاء، وهو من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة كما يقول الإمام الذهبي، ومن أهل، وكان صالحا تقيا ورعا، ومناقبه معلومة معروفة لا ينكرها إلا جاهل. وإنما ذكرت مثل هذا الكلام لأنه قد ورد في المدة الأخيرة كلام عن بعض الصحابة، منهم أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، بسبب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جلده عمر بن الخطاب في منجلد. فبعض الكتاب المعاصرين وقد يعني وقع في خطأ شنيع لما ذكر أبا بكر بسوء لا ينبغي أن يقال في رجل دونه لو كان من التابع من أتباع التابعين، فضلا على أنه من الصحابة الأجلاء وهو من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومن مات على العبادة، حتى عده ابن القيم من جملة الصحابة المعروفين بالفتوى، الفتوى قائمة على كثير من الصحابة، منهم الذي أكثر، ومنهم من قلت فتواه، ومنهم من كان متوسطا، وذكر من جملة المتوسطين في الفتوى أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه اعتد له حادثة لما قذف المغيرة بن شعبة بالزنا. عمر بن الخطاب أتى ببعض من جلده وجلد بعض يعني من قذف المغيرة بن شعبة، وكان أبو بكر رضي الله عنهم من الشهود. وهذا الكاتب للأسف الشديد أخطأ لما قال واستدل بالآية أن الذي يقذف مؤمنا ثم بعد ذلك يجلد فهذا شهادته لا تقبل أبدا كما قال الله عز وجل، فظن أن أبا بكر ممن قذف المغيرة بن شعبة، وهذا في الحق خطأ في فهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن هو القاذف بل كان من الشهود، ففرق بين القاذف وبين الشاهد. القاذف إذا قذف المسلم رجلا مسلما قذفه فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه 80 جلدة، لكن إذا جاء الشهود مثلا 4 شهود جاء شاهدا أو 3 شهود لم يكتمل النصاب. فعمر بن الخطاب لما جاء أبو بكر من الشهود والشهيد لم يكتمل عددهم، فلهذا جلده لأنه لم يكتمل النصاب في الشهود، فجلدهم لأجل الشهادة ولم يجلدهم لأجل القتل. فظن هذا الرجل أن أبو بكر رضي الله عنه قاذف، والقاذف فاسق لا تقبل له شهادة أبدا. وفي الحقيقة هو المشكل كله دائر على حديث رواه أبو بكر وهو صحيح البخاري. أبو بكر يروي أن في صنف الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فبعض من أراد أن يجوز ولاية المرأة في المجالس العامة والولايات قال أن هذا الحديث لا يصح ما دام أن هذا الصحابي فاسق ولا تقبل روايته وروايته مردودة، بل أكثر من ذلك أنه يعني زيادة، لا أقول زيادة لأن أكبر الإثم أن يضع في الصحابة. ثم بعد ذلك تناد به الغي إلى أن قال أن هذا الحديث مروي في صحيح البخاري، وصحيح البخاري ليس كل حديث فيه صحيح بل فيها مثل هذا الحديث الباطل، تسويغا منه على جواز أن تزول المرأة يعني المجالس والأمور والولاية العامة أو الخاصة. ولهذا يعني الكلام عن أبي بكر رضي الله عنه يعني بسوء أو بتقليل من شأنه أو رد لروايته هذا لا شك أنه أمر عظيم، ولا يسمح لقائل به أي كان أن يقول في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيئا ولو كان أقل من هذا الكلام، فضلا على أن يقول مثل هذا الكلام الذي يتهم الصحابة بالفسق وعدم قبول روايتهم. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول وروايتهم تقبل، حتى قال العلماء لو أن الصحابي أو أنك إذا وجدت في الإسناد أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جهالته لا تضر، ما دام هو صحابي فإن جهالته سواء علمنا وعرفنا اسم ذلك الصحابي أم جهلنا، ما دام أن الصحابة كلهم عدول ماتوا رضي الله تعالى عنهم والله تعالى راض عنه، فلا ترد رواية أحد منهم. فهذا الحديث من جملة الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب، ما هي نافية، من هي زائد عن الاستغراق كما يقولون، ما من ذنب أحرى بمعنى في رواية أجلب يعني أولى وأحق، يعني لا يوجد ذنب أولى وأحق أن يعجل يعني بمجرد أن يقع في الخطأ وفي الإثم تعجل له العقوبة، ما من ذنب أحرى أو أجلب وأولى وأحق أن يعجل لصاحبه يعني لصاحب الذنب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له، يعني مع ما قد يؤجل له من العذاب في الآخرة مثل أمرين اثنين، قطيعة الرحم والبغض، يعني من الذنوب التي الله سبحانه وتعالى يؤجل العقوبة لصاحبها ذنبان اثنان، البغي والبغي بمعنى الاعتداء والظلم، اعتداء على الناس، بغى عليه يعني إذا اعتدى عليه وظلمه وعدى عليه إما في أخذ ماله وإما بالكلام على عرضه والاستطالة عليه. والبغي قد يكون أيضا أن يخرج الإنسان على الحاكم على السلطان، هذا نوع من أنواع البغي، أو الكبر يأخذه الكبر تأخذه العزة بإذنه، هذا أيضا نوع من البغي، والبغي من أصول المحرمات، لأن يعني ابن القيم رحمه الله يقول أن أجناس المحرمات في القرآن الكريم 12 جنسا، ذكر منها بعد أن ذكر الكفر والشرك والنفاق ذكر البغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب، يعني ليس من الذنوب ما يؤدي الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما قد يترك له من العذاب في الآخرة من أمرين اثنين، من البغي وقطعة الرحم. وأيضا يفيد هذا الكلام أن صلة الرحم لو وصل إنسان رحمه ليس هناك قاعة يعجل الله عز وجل ثوابها من صلة الرحم، بمجرد أن تصل رحمك الله سبحانه وتعالى ماذا يفتح عليك الخيرات، كما جاء في بعض الحديث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، أعجل البر ثوابا لصلة الرحم. قال حتى إن أهل البيت لا يكونون فقراء، وفي رواية لا يكونون فجرا يعني فساق، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا حتى مع فسقهم وفجورهم، بمجرد أن يتواصلوا ولا يقطعوا أرحامهم الله سبحانه وتعالى ينمي أموالهم ويكثر عددهم. وهذا من حسنة الدنيا، من حسنة الدنيا. كذلك في المقابل أن الإنسان إذا قطع رحمه فإن أعجل العقوبة تكون عليه، ولهذا قالوا بأن كثير من الناس ممن قطعوا أرحامهم ولم يعبأوا بها رأوا العزيز في هذه الدنيا، ذاقوا الولاد في هذه الدنيا، ما وجدوا حتى من يقودهم إلى إلى إلى إلى القبر يوارون عليه التراب، خرب. وحتى وجد من مات وهو في بيته لا يعلم به أحد، لأنه ليس له رحم. ولهذا هذه صلة الرحم في الحقيقة هذا الأمر العظيم لا يوجد إلا عند المسلمين، أما الكفار فإنهم يشتكون مثل هذا الأمر، بمجرد يعني أن تكبر الفتاة أو يكبر الولد بعد ذلك يفر، يقول لي عنده هو في جهة وأهله في جهة ولا أب ولا أم، لكن بخلاف المسلمين يبقى الرجل مع أهله وقرابته ورحمه طيلة السنوات يلعن معه، وحتى إذا عجز وحتى إذا لم يتمكن من صلتهم فيأتي إليه أقرباؤه ويأتي إليه أولاده ويأتي إليه أحفاده. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد أولئك الذين كان ممن يصل رحمه، فالله سبحانه وتعالى أكرمه بكثرة المال وبكثرة الذرية، وبارك الله سبحانه وتعالى له في عمره وصار راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بفضل هذه الأعمال، كل هذا ماذا يدلنا أيها الإخوة؟ يدلنا على أن الإنسان إذا راعى مثل هذه الأمور ومثل هذه الطاعات مع استقامته ومع صلاته ومع ذكره لله عز وجل ومع طلبه للعلم، لكن إذا اعتنى بهذه الأمور صلة الرحم وخاف من قطيعة الرحم فإن هذا العمل لا شك أنه يوصله إلى أعلى المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذه الفضائل وهذه الأجور في صلة الأرحام أيضا ذكر ما يكون في مقابلها من الوزر ومن الأثام ومن العقوبة الدنيوية والأخروية، منها هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أصغر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فاحرص يا عبد الله أن لا تكون ممن قطع رحمه فتناله العقوبة في الدنيا كما تناله أيضا في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله